لو سألتك قلت لك لو قلنا لك ما معنى زاد المستقنع، ها؟ وسألك واحد ايش معنى زاد المستقنع، احنا ما شرحنا معناه لأن المصنف ما سماه بذلك، ها؟ ايش معنى زاد المستقنع؟ زاد طالب القناعة بإيش في العلم؟ يعني من أراد أن يكون إيش، ها؟ إيش معنى قنوعاً بالعلم؟ يعني من كان قنوعاً ممتلياً بالعلم هذا هو زاده. يعني من أراد أن يقتنع بالعلم ويكون عالم، كيف الطريق وإن الزاد؟ هذا الكتاب، هذا من الأمر. هذه أقسام الكتب في عند الحنابلة تحتاجون له بعدين، يعني المنهج عند الحنابلة. أراد شخص مثلا منكم يشرح أي كتاب يعرف لأي، يعني يعرف ما هو الكتاب الذي سيحضر منه. إذا كان يريد بحث عن مسألة دقيقة نقول ارجع كشاف القناع أو شرح متل إرادات. إرادا أن يرجع إلى مسألة عن المذاهب الأربع نقول ارجع إلى الشرح الكبير أو المغني. وإذا شخص قال وأريد فقط الخلاف عند الحنابلة مع دليل نقول روح أقرأ الكافي. وإذا قال شخص أنا أريد أوثق مسألة بسرعة وأجدها بسرعة نقول ارجع للمتون اللي ذكرت، المحرر، الهداية، الزاد، دليل الطالب وهكذا. نقول ما أسباب كثرة الروايات في مذهب أحمد، في مذهب أحمد أو غير أحمد رحمه الله تكثر الروايات، وسبب كثرته وسبب كثرتها لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس معدودا من الفقهاء وإنما من المحدثين، لكن لكثرة علمه رحمه الله وفقهه أخذه الحنابلة إماما لهم، ولا فهو الإمام أحمد هو المحدث الأول من المذاهب الأربعة، من أئمة المذاهب الأربعة، فهو أوسع من الإمام مالك ومن الشافعي رحمه الله. يقول كيف نعرف الراجح في مذهب أحمد مع اختلاف المتأخرين في الترجيح؟ الذي يعنى بذلك عند الحنابلة كتاب الإنصاف، فالغالب هو الإنصاف، وكتاب المستوعب للسامرائي لكنه مفقود، فقط العبادات ما عدا غير موجود، وإلا فهو على اسمه مستوعب المسائل. يقول ما رأيكم في كتاب أخصر المختصرات؟ مختصر جدا، يعني الكتاب أخصر المختصرات يصلح للابتدائي لكن لا يصل لمرتبة الكتب اللي ذكرناها لكم، يعني الكتب اللي ذكرناها لكم هي العمدة عند الحنابلة. يقول لماذا تميز المذهب الحنبلي عن غيره؟ كلها جميع علماء المذاهب الأربعة يتحرون الدليل، منهم من يصيبه ويشهد ويصيبه، ومنهم من يشهد ولا يصيبه، والكل على أجر أو على أجرين، وكل أحد لا يدعو، يعني كلنا لا ندعو إلى تقييد بمذهب معين وإنما للدليل. وهذه الكتب في الفقه معينة للوصول للدليل، تقيد المطلق وتذكر الشروط وتوضح الأركان والواجبات وهكذا، يعني كأنها شارحة للكتاب والسنة بأسلوب مختصر. يعني لو شخص قال أنا أريد أحفظ مذهب في مذهب الشافعي، أريد أن أحفظ متن في مذهب الشافعي، قل ما في بأس، في الحنفي ما في بأس، المهم إذا حفظت ورأيت الدليل تتبعه، لا تتقيد بأقوال البشر. وهذا هو منهج أئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد. يقول هل لطالب علم المبتدئ له أن يبدأ بزاد المستقنع؟ نعم، نقول أي شخص يريد أن يبدأ زاد مستقنع لا يذهب للعمدة ولا دل الطالب ولا أخسر مختصرات. لماذا؟ مثل العمدة يصلح ناس في القرى صغار فهمهم ضعيف قليل، لكن من كان في المدن ووصل مرحلة الثانوية والجامعية خلاص نعتبره طالب علم جيد فيحفظ الزاد. في مرة في كتاب بداية المجتهد، هذا مكتوب المذاهب وتصنيفها جيد رحمه الله ابن رشد، وكما معلوم يتميز بذكر ما أجمع عليه ثم الاختلاف، لكن ترتيبه على مذهب المالكية وقليل يذهب وقليل يتطرق لمذهب الحنابلة، لكن كتاب جيد لذكر الدليل. وقرر في الجامعة الإسلامية لأنه يحوي المذاهب الأربع مع الدليل رحمه الله. يقول من تمن حفظ القرآن بعد فهل أبدأ بحفظ الزاد؟ إيه نعم، ما يمنع. يعني كثير من طلبة العلم ومن الشباب يزين له أنه لن يطلب العلم حتى يحفظ القرآن، وهذا خطأ. حفظ القرآن يأخذ منك حوالي 3 سنوات مع الإتقان، ومرحلة الحفظ للشاب محدودة، إذا تعدت المرحلة هذه يكون حفظه ضعيف حتى لو استمر. ففي فوران القوة الحفظ يجمع فيه جميع ما يريد من محفظات القرآن، متون وهكذا، خاصة وأن المتون لا تأخذ وقتا كالوقت الطويل في حفظ القرآن، لأن كلام البشر يحفظ سريعا وحفظه بطيء ونسيانه بطيء ليس كالقرآن العظيم. قل من هو مؤلف متالي إرادات مع الشرح؟ انتهى الإرادات لابن النجار والشرح البهوتي. يعني البهوتي رحمه الله كان هو قاضي مصر وفهمه قوي جدا، شرح الزاد وشرح شرح الزاد للحجاوي وشرح الإقناع للحجاوي وسماه كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات وسماه شرح منتهى الإرادات الحجاوي. فغالب الشروحات على مذهب واحد قول واحد هو من الحجاوي رحمه الله، من البهوتي رحمه الله. يعني فهو أكثر من خدم فهو من أكثر من خدم المذهب الحنبلي رحمه الله في ذكر المسائل. يقول هل ينصح طالب العلم بقراءة كتب الفقه المقارن قراءة السردية أم لا يفعل ذلك قبل ضبط أقوال مذهبه؟ إذا كان طالب العلم ما عنده أصل يرجع إليه يتيه، فلو قرأ مثلا في المغني المذاهب ما يعرف يأخذ هذا قول أو هذا أو هذا، عندك المتن يؤصلك يؤسسك أصل ترجع إليه، تعرف في قول ثاني وثالث ورابع، ما عندك أصل تتيه ما تدري تبحث عن هذا أو هذا. فإذا حفظت الزاد تستطيع تقرأ المغني تقول إيه في قول عند الشافعية وفي قول عند المالكية، تقرأ في ابن رشد في بداية المجتهد تقول كذا، تقرأ في روضة الطالبين في المجموع كذلك يتضح لك. لكن الشخص ما عنده علم ثم يذهب يقرأ في المذاهب لا يفهم شيئا. لذلك الذي يرجح في المذاهب هو اللي يكون عنده أصل مثل الزاد، يكون حافظ المسألة وشروطها بعدين شرحها فيها أدلة، ثم يريد أن يذهب يقرأ قراءة فردية ينظر الراجح خلاص هذا رجل مليء بالعلم وهذا هو صحيح. يقول طالب العلم لما إذا رجع إلى بلده كيف يعلم الناس على المذهب أو الدليل الصحيح؟ يأخذ متن ويشرحه، وإذا رأى مسألة ذكر أهل العلم بأنها الراجح فيها قول آخر موافق للدليل يبين لهم وهكذا. يعني لا يترك المتن ولا يتبع المتن بالكلية، يقرأ ويحفظ المتن وهو صاحب بصيرة هو نظر. يقول بعض الناس يقول الإمام أحمد محدث وليس فقيه. الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف له كتاب في الفقه، ومن طعن فيه قال أنه فقيه، ومن طعن فيه قال أنه محدث مجرد لا يفهم. وهذا هو اللي رد عليه ابن عبد الهادي، الرد على من قال أن الإمام أحمد ليس بفقيه، فهو مثل الإمام البخاري رحمه الله محدث مستنبط فقيه، مثل البيهقي ومثل ابن خزيمة وأصحاب الكتب الستة، كذلك الإمام أحمد محدث فقيه ويستنبط، لكن ليس معدودا من أهل الفقه في التصنيف فيه، وإنما هو محدث يستنبط رحمه الله، لأنه إمام مجتهد من أعلام هذه الأمة. يقول هل بقية المذاهب مصنف في الفقه من إمام المذهب؟ الإمام مالك العلماء دونوا مسائل الفقه التي سؤل فيها وسمي كتاب المدونة، والإمام الشافعي ألف في الفقه كتاب الأم، أبو حنيفة لا يعرف له كتاب مصنف ثابت له ينسب له الفقه الأكبر، لكنه ليس بصحيح. والإمام أحمد كذلك ليس له كتاب صنف في الفقه، وإنه مصنفات له في الحديث رحمه الله جميعا. هؤلاء أئمة أعلام بقي ذكرهم واستمر أتباع لهم، يدل والله أعلم على صدق نيتهم وصلاحهم وكثرة تعبدهم لله عز وجل، فلا يجوز الطعن في أي أحد منهم، وجميعا نحبهم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك، لأنهم من عباد الله الصالحين ومن أولياء الله المتقين رحمه الله جميعا. أقول أين يوجد مر الظهران؟ بين مكة والمدينة إلى الآن اسمه مر الظهران. يقول ما حكم الجراد الذي بمكة والمدينة؟ هل يجوز أكله؟ وإذا وجده ميتا ما الحكم؟ عندنا يعني إذا سميت طائران أو حشرتان متشابهة جدا، الجراد وما يسمى بالخيفان، ما كان في مكة والمدينة لا يجوز صيدهما لأنها صيد، فما يجوز شخص يجمع مثلا قماش ونحو ذلك يجمع فيه في مكة والمدينة ويأكله، هذا جانب. جانب آخر، الجراد من من الحشرات المهلكة للزروع، فلو نزلت على زروع في مكة أو المدينة يجوز قتلها لدفع الضرر ولا جزاء فيها. الله يقول فرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفائر دم آيات مفصلات، وسمي الجراد جرادا لأنه إذا دخل في زروع جردها ما بقي منها شيء، أيها والعياذ بالله. يقول ما حكم وضع الجراد في النار وهي حية للشوي وكيفية قتلها؟ كره بعض أهل العلم شوي الجراد والسمك وهو حي، ولو فعل يجوز، لكن الأولى عدم فعل ذلك، لكن لو فعل ما في بأس. يقول نريد متن الزاد، وذا متن الزاد إن شاء الله يوزع عليكم غدا. يقول نريد كذلك المادة التي تم تفريغها من الزاد والبلوغ، إذا أراد أحد الشرح الزاد والبلوغ مكتوب موجود عند الأخ أحمد السيد في القسم، يا أخي يعطيه بلوغ الزاد أو جميع الدروس عنده. يقول ما هو أفضل شرح للزاد؟ أوضحها في عبارة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الممتع، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتعلم على أسلوب الفقهاء القدامى فيقرأ الروض وشرح الروض. قد تصب عليه مسألة لكن يسهل لك الشرح الممتع، ما فهمتها مثلا في الروض أو حاشية الروض اقرأ شرح ممتع الإرادات أو كشاف القناع، ما فهمتها ارجع شرح ممتع، يعني اجعل آخر شيء لك شرح ممتع في التوضيح. يعني أول شيء اقرأ حاشة الروض، ما فهمت كشاف القناع، ما فهمت ارجع لشرح الممتع للشيخ رحمه الله. والشيخ شرح يبسط طلبة العلم، فينبغي لطالب العلم ألا يعتاد على سهولة العبارة، ليكن مع فحول وكبار أهل العلم القدامى في أساليبهم أفضل. نعم. يقول هل يجوز أكل الجراد في ساحة الحرم إذا مات بدون صيد؟ إيش تقول يا مالك؟ يجوز ليه؟ ما صاده مات ما في بأس، صحيح. لكن بعض الذي يأتي مثل ساحات الحرم اسمه الخيفان، الخيفان يضر بالصحة ليس كالجراد، الجراد نافع والخيفان يضر. يقول ما هو يقول ما هي حدود الأرحام الواجب صلتها والمستحب؟ هذا راجع للعرف. كيف راجع للعرف؟ يعني مثلا عند أسرة أنك تزور أبناء عمك، وعند أسرة أخرى الصلة عندهم أنك تزور أبناء عمك، فعرف كل أسرة تسير عليه. لو كان عرف الأسرة هذه أنك تسير إلى تصل أبناء عمك يكفي، وإذا أسرة لا أبناء عمك وأبناء أبناء عمك وهكذا. يقول هل يعتبر كفالة الأيتام من تحويل مبلغ لأصحاب لأحد الجمعيات كفالة؟ إذا كانت موثوقة بهم، الجمعية موثوق بها، فهو نوع من الكفالة. يقول كيف يحضر الطالب الدرس؟ هل يقرأ الشرح قبل الدرس؟ إذا قرأ الشخص أو الطالب الشرح قبل الدرس ثم صار الدرس يكون أرسخ كثير. يعني لو الطالب قرأ مثلا في حاشة الروض درس كل يوم يرسخ كثير جدا، وهذه أفضل طريقة لترسيخ المعلومات قبل الدرس. ومثلا البلوغ لو قرأ الشخص شرح الفوزان طيب من حلة العلام أو سبل السلام